أنه إذا بغى وظلم وجار واعتدى وخلف بذلك في الدنيا أنه سيأتي في يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. كذلك يتجلى عنه سبحانه وتعالى بعدم مؤاخذة أحد بجريرة أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى لا يحمل أحدا خطيئة أحد، واستثنى من ذلك من كان سببا وداعيا إلى هذه الخطيئة، كما قال تبارك وتعالى عن هؤلاء أنهم يحملون أوزارا كاملة يوم القيامة، أوزارا كاملة يوم القيامة، أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كذلك قال تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا كله من عمل الله تبارك وتعالى. قال إذا تجلى صفات العدل والانتقام إن الله عزيز ذو انتقام، فلما آسفونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقوله تبارك وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه، الله عزيز ذو انتقام. وقوله إنا من المجرمين منتقمون. وقوله تبارك وتعالى معنى ذكر قصص كثير من الأنبياء، وبين سبحانه وتعالى أن آل إليه أمر أقوام من التكذيب والجحود، وأنه سبحانه وتعالى عاقبهم بما يقتضيه عنه سبحانه وتعالى، فقال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك تتجلى صفة الفضل، وهي من صفاته الربوبية، تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هي من صفات الجلال، لأنها تبعث في النفس روعة وهيبة من الكبير المتعال سبحانه وتعالى. قل هل أنبئكم بشر من ذلك المثوبة عند الله؟ من أعطى الله وغضب عليه. وقوله تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وقال تبارك وتعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الصفة جاءت في معرض بيان عقوبة الله عز وجل للمجرمين والمخالفين لأمره سبحانه وتعالى والمتعدين حدود الله جل وعلا. قال: والصدق أو الصدق كلاهما صحيح. قال الله تبارك وتعالى: أليس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون. وقال بعد ذلك: بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا إضلاله فأحبط أعماله. قال: والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة. مثال: له نفس واحدة ولكن هذه النفس المؤمن متى تدبر مثل هذه الآيات المباركة التي تجلت فيها صفات الجلال والهيبة، صفات الغضب والانتقام والسخط والعقوبة، متى تدبر هذه الآيات إن كان له قلب أو ألف السمع والشهيد، ماذا سيكون من حاله؟ يقول الإمام القيم رحمه الله: الطمع في النفس الأمارة، هذه النفس الأمارة التي كانت تأمر صاحبها بالسوء وتحضه على الشر، تنطمع وتنخلص وتصغر. قال: بطلت الضعف والقوة من الشهوة والغضب والدم واللعن والحرص، وهذه هي القوة الإنسانية. الإنسان كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده ثلاث قوى: قوة عقلية وقوة روحية وقوة جسمانية. هذه القوة التي تحرك الإنسان، قد تغلب قوة العقل قوة الشهوة والغضب، وقد يغلب الغضب أو تغلب الشهوة. فمثلا تدبر العقل هذه الآيات وكان له قلب، فلا شك أن نفسه أمارة ستنطمع وتضعف، فلا يكون هناك قوة شهوانية تدعوها إلى ارتكاب ما حرم الله عز وجل من الشهوات، أو تدعوها إلى الغضب فتستثمر هذا الغضب في الدفع والمنع والاستعداد والاستكبار على عباد الله المتدبر بكتاب الله عز وجل المتأمل لهذه الصفات. لا شك أن نفسه الأمارة ستنطمع وتضعف قوتها الشهوانية والغضبية، فيضلع عما كان قد أقدم عليه من الذم واللعن، وتنطبق علمة عونتها فأحضرت المطية محفظة من الخوف والخشية والحرب. هكذا يقول الإمام القيم رحمه الله. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعقل والقصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، إن معنى منها قوة الامتثال كذلك الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها عبادة ونهي. وما أكثر هذه الآيات، وقلنا إن الأمر والنهي من مكملات التوحيد. المؤمن لا بد أن يأتمر بما أمر الله عز وجل، وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أمر ونهى، وله الأمر وله النهي سبحانه وتعالى. ليس لأحد من الفرد أن يحرم أو يحلل بغير هدى من الله سبحانه وتعالى وغير سلطان. وعلى رأس الأوامر والمنهيات يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أول ما ينبغي على العباد أن يأتمروا به، ويجمع بين الأمر التوحيد والنهي عن الشرك في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بين من استطاع لي سبيلا فضلا عما امر الله سبحانه وتعالى به من الوفاء بالعهود. وأوعكم بعهد الله إذا عهدتم ولا ترفضوا الأيمان بعد توكيدها. وما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإحسان إلى الوالدين وبوالدهم الإحسان، وكذلك الوصية بالجار والوصية بغير الجار سواء كان ذلك ممن أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه على الإطلاق، كقوله تبارك وتعالى قل لعبادي أقول لك أحسن، وذلك للناس جميعا. وغير ذلك من الوصايا والأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكذلك النواهي. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال: ولا تقربوا ما ليس لك به علم. وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا. وغير ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المناهي. فهذه المناهي وهذه الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها تلك الشرائع التي شرعها الله عز وجل، فقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها. فاستاذ الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اجتنبوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ما ذكر الله عز وجل من إرسال نوح وهود وصالح وشعيب ولوط إلى آخر هذه الآيات التي فيها إنزال الرسل وإنزال الكتب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق إلى آخر هذه الآيات. ماذا يحدث لما الإنسان يتدبر هذه الآيات؟ يقول: إن تعقد منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامر الله والتبليغ له. يعني إنسان عندما يتدبر هذه الآيات، من الآية ومن الناهي؟ الله عز وجل. أنت لما تكون في عمل من أعمال الدنيا وفوق رئيس لك يأمرك ملكا، وأنت تعلم أنه يستطيع أن ينزل بك عقوبة مناسبة لهذا الخطأ الذي أخطأته وهذا التقصير وهذا التقاعد عن أداء واجبك، ماذا تفعل؟ على الفور لن تتأخر عن تنفيذ أمر أمرك به، أو لن تخالف ما نهاك عنه. لماذا؟ لأنك تخشى عقوبته. إذا كان الذي أمر أو نهى هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد، الله الذي له الخلق وله الأمر، الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال ذو القوة ذو البطش الشديد، فماذا سيكون من حال المؤمن؟ يقول: إن نعقد منها قوة الامتثال والتمديد لأوامر الله إلى آخره. وإذا نزل بصفة السمع والبصر والعلم، إن نعقد من العبد قوة الحياة فيستحيي من ربه أن يراه على ما يكره. إذا تجلى سبحانه وتعالى بصفة السمع والبصر والعلم، فالله عز وجل يسمع ويرى ذلك أحد من الورى. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، يقولون: إن الله عز وجل يسمع سبحانه وتعالى ويرى عباده. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: إن الله سميع بصير. وهذه الآيات تأتي تدليلا لما أمر الله عز وجل تقوموا بالعدل، إن الله يعلم ما يعملون به، إن الله كان سميعا بصيرا، أي يسمع سبحانه وتعالى ما تقولون ويبصر، يعلم طائلة الأعين وما تخفي الصدور. والله سبحانه وتعالى يعلم ما يقول به الإنسان جليسا، فما لا يمكن لهذا الجليس أن ينهض صائمة عينه وهو ينظر إلى عورة هذا البيت التي انكشفت أمامه، ولم ينحر على صاحب البيت وإنما نهض على هذا بطرف عينه، لكن الله عز وجل يعلم صائمة الأعين وما تخفي الصدور. إن بعد من العبد قوة الحياة فيستحي من ربه أن يراهم على ماله، أو يسمع منهم ما يقول، أو يلقي في سريرته ما يمكثهم عليه. كذلك نعلم أن الله عز وجل يسمع ما تقول، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه طائر في الأرض ولا في السماء، وأنه يسمع النجوى التي تكون بين اثنين لا ذلك لهما، فأنت تستحي من الله عز وجل أن تتكلم بكلمات تحسب عليك وتلقت عليها من غيبة أو بهتان أو كذب أو احتقار أو استهزاء أو غير ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال تقطع حركاتكم وأقوالكم وخواطر موزونة بميزان الشر، ولا مهملة ولا مفسدة تخلق من طبيعة البشر. يعني هذا هو حال المؤمن المتدبر في آيات الله عز وجل، أنه محكوم بالشر ليس بالهوى، فليس كل ما هواه يرجع متنه، وإنما الذي يهواه إن دل الشرع على إباحته فلا حرج، أما إذا جاء الشرع بخلافه فلا هوى يخالف به عن ما جاء به الشرع، فلا بد أن يكون هواه في حدود الشرع. قال فتبقى حركات وأقوال وخواطر موزونة بميزان الشر، يعني حتى قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر كفر، يعني لو كنت كل حاجة تدور عليها في آية في حتة شنعم كده وعايز تأكد بابا كده تخرج فيها ونظرت على حديث أو أثر هذا كفر أصلا، عشان إيه؟ عشان تكون محكوم بشرع. لكن أكثر الناس إنما تحكمهم أهواؤهم وأمسكتهم، فهواهم هو إله كما قال الله عز وجل، أرأيت من اتخذ إلها هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن كان إلا كالأنعام أو أضل سبيلا. وإذا تجلى لصفات الكفاية والحسن والقيام بمصالح العباد وصرف أرزاقهم إليه، كل هذه الصفات من صفاته من صفات الجمال الكفاية. الله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكاف عبدا، والله عز وجل يكفي عبده ما أهمله. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسيكفيكم الله وهو السميع العليم، أي لا تكذب ولا تهتم بمخالفته. وكذلك هؤلاء المؤمنون الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء قال يكفينا الله سبحانه وتعالى ونعم ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى من يسوق إليه الأرزاق ويدفع عنه المصائب. قال الله تبارك وتعالى: والذي ينزل الغيث من بعد ما قرا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سطر الكون لعباده، وذلك من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وقال تبارك وتعالى: سطر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال الله تبارك وتعالى: لكم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهو الذي يدفع عنه المصائب سبحانه وتعالى، وهو الذي ينصر أولياءه، وهو الذي سبحانه وتعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا، وقال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فمعيته خاصة لأوليائه تقتضي النصر والتأييد. قال: إن بعث من العبد قوة التوكل عليه والتطبيق إليه والرضا به وبكل ما يجري أمامه، فأنت تطمئن إلى وعد ربك سبحانه وتعالى وتتوكل عليه وتعتمد عليه وحده سبحانه وتعالى حينما تقرأ مثل هذه الآيات، بأنه كاف لعباده قادم على مصالحه يسوق إليه الأرزاق ينصره سبحانه وتعالى. قال: وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفس مطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته. عندك يا رب ما تقدم من قبل واجماع ذلك. سبحانه وتعالى يتعرض إلى العبد بصفاته إلى نيته طرف وبصفاته وبيته طرف، يعني لا تمر عليك بخلال الآيات طول الكرام لما تتدبر وتتأمل وتتفكر في هذه الآيات، لا سيما ما بين الله سبحانه وتعالى به آيات الأحكام من ختمها بإثبات صفة من صفاته أو اسم من أسمائه. الله عز وجل يريد لك أيها المؤمن أن تعرفه بصفات ربوبيته وأن تعرفه بصفات ربوبيته. قال فيوجب له شروط صفات الألوهية المحبة الخالصة لأن صفاته صفات جمال، والشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بحلمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، والنهج بذكره، والفرار عن الخلق إليه، ويصير شرفه همه دون الأسباب. ويوجب له شروط صفات الربوبية التوكل عليه، لما تقرأ وعلى الله فتوكل، أليس الله الكاذب عبدا؟ قل حسبي الله. يقول يوجب لك ذلك التوكل على من؟ على الله عز وجل وحده، وهو سلطة اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، هذا هو التوكل، والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. ولو كمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته، يعني نعلم احنا عندنا توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فأنت لابد أن تشهد ربوبيته في نيته وإلهيته في ربوبيته. قال وحمدا في ملكه وعزة في عفوه إلى آخر ما ذكره الإمام القيم رحمه الله في فائدة عظيمة تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى.